بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، الحكمة السادسة من حكم ابن عطاء الله يقول فيها: لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك، فهو ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختاره لنفسك، وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. هذه الحكمة من الحكم التي يبين فيها ابن عطاء الله آداب العبودية مع الربوبية. فالعبد من آدابه مع الله سبحانه وتعالى أن يسأله وأن يدعوه وأن يطلب منه قضاء حاجاته، ولكن هذه الحاجات يطلبها على بساط العبودية لا على بساط الربوبية، أي أنه يطلبها بتواضع، ويطلبها وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى له الأمر كله بدءا وانتهاء، وأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وأن له الحكمة فيما يقدم أو يؤخر أو يعطي أو يمنع. ولذلك العبد يسأل الله تعالى حتى لو ألح في دعائه، ولكن يعلم أن ما يعطيه الله أفضل مما يطلبه، لأن الله تعالى هو رب العالمين، والرب هو المربي. والمثال في ذلك مثل أب مثلا ابنه يطلب منه أشياء، قد يطلب منه البقاء في اللعب، وقد يطلب منه أشياء تضر بصحته، فالأب لا يمنعه من ذلك ويعطيه بدلها ما هو أفضل منه. وكذلك ولله المثل الأعلى، تعاملنا مع الحق سبحانه وتعالى الذي هو أرحم بنا من أنفسنا، والذي هو لطيف بنا، ولذلك يعلم حاجاتنا ويعلم الأوقات التي يمكن أن توفر فيها تلك الحاجات. ولذلك هنا ابن عطاء الله يقول: يا أيها المريد، أيها السالك إلى الله سبحانه وتعالى، لا تجعل ذلك التأخر في حصول ما طلبت من دعاء سببا ليأسك وقنوطك من رحمة الله سبحانه وتعالى، أو سببا لكونك تتصور أن الله تعالى لم يجبك، فهو يجيبك لا محالة، فهو ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك. عندما ضمن الإجابة، ضمن لك الإجابة فيما تختاره لك، فيما يختاره لك لا فيما تختاره لنفسك. وإلا كثير من الناس وبعض الناس يستعجل فيدعو بأشياء تضره، ولكن الله تعالى برحمته لا يجيب تلك الدعوات، لأنها ليست في مصلحة ذلك العبد، ولا فيما تختار لنفسك، وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. الله سبحانه وتعالى بنى يعني هناك أحكام وهناك آجال لهذا الأمر، يعني كل شيء بأجل مسمى. ولذلك المؤمن يتأدب يعني بآداب العبودية وبآداب الدعاء، ويجعل الدعاء وسيلة تواصل بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ويجعله هو الدعاء نفسه عبادة، يعني بغض النظر عن تحقيق الحاجات. هو شعور العبد افتقاره إلى الله، شعوره بحاجته الدائمة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك حتى لو تأخر الدعاء فهو قد تأخرت الإجابة فهو قد استفاد الدعاء، واستفاد لحظة القرب من الله أثناء الدعاء، واستفاد أن يسمع الله دعاءه، واستفاد كذلك أن من حكمة الله ورحمة الله تعالى به ألا يجاب دعاءه في ذلك الوقت. ولذلك لا ييأس ولا يقنط ولا يبعده ذلك عن الله سبحانه وتعالى، وهذا هو التسليم والإسلام لله سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول: ادعوني أستجب لكم، ووعد بالإجابة، وهذا الوعد لابد أن ينفذ، وذلك الدعاء لابد أن يحقق، لكن كيف يحقق هذه مسألة لله سبحانه وتعالى. يعني الشخص مثلا قد يطلب راحته أو سعادته في شيء معين، ولكن الله تعالى يعلم حقيقة ما يطلب، فلذلك يعطيه الغاية وقد لا يعطيه ذلك السبب الذي طلبه. يعني هذه من رحمة الله تعالى، وإلا لو أعطاه ذلك الذي طلبه قد ينفر منه، لأنه لا يكون فيه سعادته ولا صلاحه. ولذلك الله تعالى يعطيه بدله ما هو أفضل منه وما هو أصلح له. يعني مثلا شخص يحب مثلا يأتيك ويطلب الحلوى أو يطلب أشياء تضره، فأنت بدلها تعطيه أشياء تقول له: نعم أنت تريد طعاما لذيذا، فتعطيه شيئا آخر فيه منفعة ومصلحة له، وفي نفس الوقت يحقق رغبته وذوقه، وهذا هو المطلوب. يعني الإنسان لأنه بناء على محدودية معارفه وعلومه لا يرى الأشياء إلا وفق مداركه المحدودة، ولذلك يتصور السعادة في تلك المدارك. الله سبحانه وتعالى يعطيه بدلها ما هو أفضل منه وبشرط التسليم لله سبحانه وتعالى. يعني الشخص عندما يدعو الله سبحانه وتعالى هو مسلم أن الله أن لله الأمر من قبل ومن بعد. وذلك الإلحاح يكون من باب الإلحاح في العبودية، لأن من آداب الدعاء التضرع والابتهال والبكاء، لا يدعو الشخص وهو وكأنه مستغني عن ذلك الذي يريد أن يحققه. الدعاء إذن عبودية لله سبحانه وتعالى، وهذه العبودية تقتضي الافتقار، تقتضي الاضطرار عمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فمن آداب الدعاء ذلك الإلحاح، حتى ورد في الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو إلى أن يسقط الرداء، يعني من إلحاحه في الدعاء إلى أن يسقط الرداء من على كتفه. وكذلك في دعاء عرفة مثل الإمام الحسين قال بهيئة، عندما رفع يديه قال بهيئة المسكين الفقير إلى آخره. وفي الدعاء نلاحظ يعني الأدعية الواردة كيف يعني فيها ذلك الافتقار الشديد وذلك الإلحاح في الدعاء. إذن الإلحاح في الدعاء بالنسبة لله سبحانه وتعالى، يعني دعاء الله هذا شيء محبوب. طبعا الدعاء الإلحاح في المسألة مع الخلق منهي عنه، يعني ربما يكون حراما، وخاصة لمن لم يكن محتاجا لذلك الإلحاح وفيه ذلة، ولكن مع الله سبحانه وتعالى فيها عبودية وفيها قرب من الله تعالى، لأن العبد يسأل من الذي يملك كل شيء، يسأل من القادر على كل شيء، لكنه يعني في حال تأخر ذلك المسؤول أو في حال تأخر تحصيل تلك الحاجة لا يكون ذلك سببا لآفة، لأن العبد دائما إذا لم يتحقق بمقام سينزل إلى درك، هناك درجات وهناك دركات. فهو طبعا في الدعاء يصعد في مراقي الكمال، وباليأس ينزل في مهاوي الهلاك. ولذلك يحترس دائما احتراس، الإنسان دائما على شفا جرف النار، كأنه شخص راكب في طائرة، هذه الطائرة في أي لحظة يمكن يتوقف محرك من محركاتها. ولذلك نجد بعض الناس يصعدون ويصعدون ويصعدون ثم يسقطون سقوطا حرا، كما قيل للجنيد، قيل بعض الناس اللي ساروا وسلكوا إلى آخره، ولكن بعد أن وصلوا إلى بعض المراتب في السلوك تصوروا أنهم قد تحققوا يعني بحجة أنهم وصلوا، فقال وصلوا ولكن إلى سقر. قال نعم هم وصلوا، ولكن هذا الوصول في الحقيقة ليس إلى الفردوس الأعلى وليس إلى القرب الإلهي، وإنما وصلوا إلى سقر والعياذ بالله. إذن هذا الكلام، يعني هذا المعنى، يعني مثل الصراط الخط المستقيم. طبعا نحن مطالبون بأن نسير في طريق مستقيم أو الصراط المستقيم. هذا الصراط المستقيم بانحرافة بسيطة نخرج. الصراط المستقيم هو خط مستقيم تماما، يعني فالشخص عندما بحركة بسيطة أن يجد نفسه قد خرج إلى محل آخر. يعني ولذلك أن الله سبحانه وتعالى يعني في هذا المعنى يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يعني ذلك الذي دعوته يعني أو طلبت عدم حصوله يعني قد يكون فيه خير لك، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني هذه العلم الإلهي يعني بالأشياء، يعني المؤمن عندما يعرف أن الله عليم وخبير وأنه هو الذي يعطي متى شاء وكيف شاء وفي الوقت الذي شاء، فطبعا هنا يشعر بالأمن. وطبعا عندما نقول في التوقيت ليس المراد بالتوقيت هنا، التوقيت هنا من باب صلاحة العبد، يعني مثل الرضيع الصغير في كل مرحلة يأتيه اللبن الخاص بتلك المرحلة. فإذا طلب الإنسان لبنا لا يتناسب مع تلك المرحلة يكون في ذلك ضرره. ولذلك البعض يعني في السلوك عندما يريدون ما يسمى اختراق المراحل، أن يذهبون إلى أشياء وطقوس وأشياء لا تتناسب مع الشريعة، فهنا يقعون في الانحرافات. والذين كذلك يريدون أن يسلكوا أو يحصلوا العرفان النظري من غير ممارسة العرفان العملي يقعون أيضا في انحرافات كبيرة بناء على ذلك الاستعجال. الله تعالى يقول فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستأخرون، كل شيء بأجل مسمى. المؤمن يمارس الأسباب، سواء الأسباب المرتبطة بالدنيا أو الأسباب المرتبطة بالآخرة، ويذكر الله ويعبد الله. أما متى يكون الفتح وكيف يكون الفتح فهذه مسألة لله سبحانه وتعالى، وبالتالي المؤمن يعبد الله لله وليس لأي غرض آخر. ولذلك يعني قال الصالحون، يعني هذا ذكر ابن عجيبة أن الشيخ مولانا العربي الدرقاوي قال: الناس تقضى حوائجهم بالحرص فيها والجري عليها، ونحن تقضى حوائجنا بالزهد فيها والاشتغال بالله عنها. يعني نحن عندما نخاطب الله أو نرجو الله أو نناجي الله في الحقيقة يكون وجهتنا هي الله، قلبنا مع الله، أما الحوائج فهي شيء زائد إذا جاء فبها، وإذا لم يجئ فنحن اكتسبنا لحظات سعادة في حديثنا مع الله سبحانه وتعالى. وبالتالي المطلوب هو الله قبل الحاجات. الناس تقضى حوائجهم بالحرص فيها والجري عليها، ونحن تقضى حوائجنا بالزهد فيها والاشتغال بالله عنها. يعني مثلا الشخص يحب وزيرا أو ملكا أو شخص معين مثلا، فيذهب إليه، فعندما يذهب إليه وليس مطلوبه تلك الحاجة، طبعا ذلك الملك يقول اطلب ما تشاء، فهو حاجته هي ذلك الشخص نفسه، وحتى لو أعطاه ما أعطاه يبقى منشغلا بذلك الشخص. طبعا هذا للبشر، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ الله تعالى أعظم من كل شيء، فلذلك يعني أعظم تواصل هو تواصل مع الله. وإذا أتيح لنا وأذن لنا، لأن طبعا عندما الشخص يجد نفسه يدعو الله يعني هذا إذن إلهي، هذا إذن قبل أن يدعو كان أن يوجد إذن إلهي لذلك العبد. وبالتالي يعني المؤمن يعني هذه المعرفة تجعله متأدبا في الدعاء. الدعاء طبعا كل عبودية لها ما يسمى بالخوارم تلك العبودية أو نواقض تلك العبودية، فأخطر نواقض عبودية الدعاء ذلك اليأس أو تصور العبد أنه هو الذي يملي على الله. البعض عندما يدعو لا يقول الأمر لله من قبل ومن بعد، وإنما يملي على الله وكأنه يقول يا ربي سجل ما سجل عندك هذه الأوامر، هو يدعو الله وكأنه يأمره وليس كونه عبد لله سبحانه وتعالى. ولذلك نجد أدعية الصالحين فيها الكثير من يعني ليس أمرا، وإنما هو طلب بكل افتقار وترك الأمر لله سبحانه وتعالى. مثل ما يقول الشيخ أبو الحسن: اللهم إنا قد عجزنا عن دفع الضر عن أنفسنا من حيث نعلم بما نعلم، فكيف لا نعجز عن ذلك من حيث لا نعلم بما لا نعلم. يعني نحن يا رب لا نعرف أين مصلحتنا، لا نعرف أين ضررنا، لا نعرف أين نفعنا. ولذلك قد يدعو الشخص على شخص آخر وذلك الشخص ربما هو الذي ينقذه مرة أخرى، وقد يدافع شخص عن شخص ويكون ذلك الشخص الذي يدافع عنه هو الذي يثور ضده أو يفعل به ما يؤذيه. ولذلك المؤمن يسلم لله سبحانه وتعالى ويترك الأمر لله سبحانه وتعالى. أن الله تعالى يقول: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. يعني الخيار لله سبحانه وتعالى، والعبد إذا أتيح له أن يختار فيختار، ولكن يترك الأمر لله، لا يقول يا رب هذا وإلا لا غير، يا رب يعطيني هذا الأمر، مثلا حن إلى منصب أو حن إلى وظيفة أو حن إلى شيء فيتصور أن كأن الكون كله اختصر في ذلك الشيء، فلا، يسلم لله سبحانه وتعالى، يقول يا ربي أنا تقدمت الآن بطلب لوظيفة فوفقني لها أو فارزقها لي، ارزقني ذاتي الوظيفة، ثم ينتظر لله سبحانه وتعالى. إذا لم يرزق فيعلم أن الله تعالى، طبعا هذا اليقين المؤمن، يعلم أن الله تعالى ادخر له ما هو أفضل منها، أو أن يعلم أن الله تعالى قد منعه من تلك الوظيفة لسبب يعود في مصلحته، لأن تلك الوظيفة قد يقع فيها في أخطاء أو في انحرافات أو تؤذي آخرته، وبالتالي يرزق شيئا قليلا من الدنيا ثم تضيع آخرته. ولهذا ورد في الحديث، يعني طبعا هذه الحكمة وكأنها تفسر هذا الحديث أو تنطلق من هذا الحديث، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من داع إلا وهو بين إحدى ثلاث. يعني كل شخص، ما من يعني تفيد الشمول، إلا عفوا تفيد العموم، إلا وهو بين إحدى ثلاث: إما تعجل له طالبته، يعني ما طلبه، طلب شيئا فيحضر، كما قال موسى عليه السلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، بمجرد أن قال الكلام جاءته الإجابة. وهكذا، وإما أن يدخر له ثوابه، أو أن ذلك الدعاء بما أنه عبودية سينال ثواب ذلك الدعاء وسينال ما طلبه في المحل المناسب، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. يعني هذا ذلك الدعاء ربما يكون في غير أو في ليس في مصلحته في ذلك الحين، فالله تعالى أولا صرف عنه بذلك الدعاء ما يسوءه، وصرف عنه من السوء مثلها، مثل ذلك الأشياء التي طلبها. يقول بعضهم: من لم يكن في دعائه تاركا لاختياره راضيا باختيار الحق تعالى له فهو مستدرج. يعني المؤمن يكون في دعائه، نعم هو يدعو الله، ولكن في نفس الوقت يسلم لله. قلنا الفرق بين الدعاء، دعاء العبودية ودعاء الربوبية، دعاء الصادقين المخلصين المسلمين لله ودعاء المقترحين على الله هو هذا الأمر. المؤمن يدعو الله سبحانه وتعالى بعبودية وبتواضع وباضطرار وبإلحاح، وفي نفس الوقت يعلم أن الله أن ما يختاره الله له أفضل مما يختاره لنفسه، وأن لله الأمر من قبل ومن بعد. لا يكون كذلك الصبي الذي يبكي وإلى آخره، يعني وكأنه يعني كأن كما قلنا كل شيء اختصر في ذلك الأمر. هناك خيارات كثيرة جدا في كل شيء، هناك خيارات كثيرة جدا، وبالتالي أحيانا الشخص عندما يلح في مسألة، يعني ذلك الشيء الذي ألح عليه وأكثر طلبه وتحقق له يكون سبب هلاكه. ولذلك المؤمن دائما يتواضع، يقول: يا ربي أنت أعلم بمصلحتي، دعوتك يا ربي وأنت أعلم، أنت خبير، أنت لطيف، أنت لك العلم كله، أنت لك الرحمة كلها. يعني هذا أدب العبودية. وطبعا هنا لا يعني ذلك أن يقول يا ربي أعطني ذلك الشيء إن شئت، ليس كذا. يعني الاستثناء في الدعاء منهي عنه، وفيه نوع من عدم الافتقار. يعني الشخص في الأصل في الدعاء كما قلنا يلح، أما إذا قال يا ربي ارزقني إن شئت فهناك أنه يظهر نوع من الاستغناء، المؤمن لا يقول ذلك يا ربي ارزقنا، يقول هكذا: يا رزاق، يا لطيف، يا رحمن، نتضرع إليك أن ترزقنا، أن تعطينا من فضلك العظيم، إلى آخره. أما كيف يكون ذلك الرزق؟ فهنا إذا شخص سأل هنا يصبح نوع من الإلحاح، نوع من الاعتداء في الدعاء. يا رب ارزقنا ذلك الشيء بالضبط وفي تلك، إلى آخره. فهنا يكون نوع من الاعتداء في الدعاء. هكذا الدعاء في الأصل يكون دعاء هكذا، مثل البعض للأسف لبعض الأئمة في المساجد عندما يدعو هكذا، خاصة في القنوت يدعون دعاء طويل جدا. مثلا يقول: اللهم عليك بالصهاينة، مثلا أو الصليب صهاينة، عليك بالصهاينة، جمد الدماء في عروقهم، زلزل الأرض من تحتهم. لماذا تقول هذا الكلام؟ يقول: يا ربي اكفنيهم، اكفناهم، أبعد شرهم عن المسلمين. فقط يكفي بهذا الأمر. أما أن تفصل لله سبحانه وتعالى وتبين له وتقترع عليه ويقول دعاء طويل: اللهم اقطع نسلهم، اللهم كذا، اللهم اللهم، إلى آخره. فطبعا هذا نوع من الاعتداء في الدعاء، ويكفي فقط أن يقول، أن يدعو بالمأثور. طبعا إذا ورد في المأثور ما يدل على هذا فلا بأس، لكن الدعاء الخاص الذي نصيغه نحن فنحتاج فيه إلى الأدب مع الله سبحانه وتعالى في ذلك الدعاء. مثل ما نوح عليه السلام دعا بعد أن دعا قومه فترة طويلة وتحقق من عدم إجابتهم إليهم وأذن له في الدعاء عليهم، فدعا دعاء عامة، لم يخترع على الله، لم يقل له اقتله بأبدهم بالطوفان أو بغيره. وهكذا فعل عاد هود وصالح والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لم يخترع على الله سبحانه وتعالى الكيفية. ولذلك المؤمن يسأل الله سبحانه وتعالى، أما كيف يكون ذلك فهذه مسألة أخرى. ولهذا أحسن طريقة في الدعاء هو الأدعية المقصورة، فيها الأدب مع الله سبحانه وتعالى، فيها ذكر أسماء الله الحسنى، وفيها في نفس الوقت كل الحاجات وكل المطالب بدون ذكر التفاصيل التي قد تكون مصلحته في غيرها. مثال خاصة الأدعية الجامعة، الأدعية الجامعة فيها كل شيء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، فيها كل شيء، الدنيا والآخرة. كذلك الاستعاذة: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، كل ما خلق، من دون تفصيل. لأن البعض يتصور أنه أن الله تعالى لا يجيب دعاءه إلا إذا فصل، ليس كذلك. لمجرد خطور شيء على بالك وتستعيذ الله منه فيكفي. يا ربي أعذني مما أخاف. الإنسان قد يخاف أشياء كثيرة جدا، فهنا بدل أن يسميها ويفصل فيها يقول يا ربي أعوذ بك مما أخاف، يا ربي أعوذ بك مما أحزن، بدل أن يسمي أعداء يا ربي أعوذ بك ممن يكيدني، لأنه قد يسمي ناسا ليسوا كذلك، ليسوا لا يكيدونه. وبالتالي الآداب في الدعاء، عدم الاعتداء في الدعاء، وعدم الاقتراع على الله سبحانه وتعالى، والصبر إلى أن يقضي الله تلك الحاجات. ولهذا طبعا أدعية الرسل عليهم الصلاة والسلام، أدعية الأولياء، وخاصة أدعية أئمة أهل البيت، الإمام علي، الإمام السجاد، الإمام الحسين، أدعية مملوءة بالآداب، أدعية فيها كل أنواع، فيها المعرفة بالله والأدب مع الله، وفي نفس الوقت فيها طلب الحاجات، سواء كانت حاجات ترتبط بالدنيا أو الآخرة. البعض يقول أنا لا أدعو فقط إلا للآخرة، ليس كذلك. المؤمن عبودية لله سبحانه وتعالى تقتضي صحبته لله مطلقا، حتى ورد في بعض الآثار اسأل الله، اسأل الله ولو ملح بيتك، يعني قد تسأل الله سبحانه وتعالى حتى إذا كان ناقص الملح، قل يا رب ارزقنا ملحا، يا رب ارزقنا ما يكفينا لحاجاتنا. يعني هنا التعامل دائما الشعور بالحاجة لله سبحانه وتعالى. وطبعا الدعاء لا يعني عدم العمل، لا يقعد الشخص في جالسا لا يبحث ولا يطالع ويقول يا رب ارزقني علما، هذا ليس كذلك. من آداب الدعاء هو أننا نسعى في تحقيق ذلك الدعاء، الدعاء يحركنا وليس ولا يقعدنا، لأن الدعاء هنا الشخص الذي نائم ويقول يا ربي احضرني الطعام، هذا لا، هذا لم يتعامل بعبودية مع الله تعالى. الله تعالى أمرنا بالكسب، أمرنا بالسعي، أمرنا بالضرب في الأرض، أمرنا بممارسة الأسباب، ونشعر أن كل ذلك لله سبحانه وتعالى. وقلنا هذه كلها تنافي العبودية، أصل في الدعاء هو علامة العبودية، والعبودية تعني تنفيذ أوامر الله تعالى مطلقا، وفي نفس الوقت الاستعانة به. ولهذا الله سبحانه وتعالى قارن بين العبادة والاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين. أما الاستعانة من دون ممارسة الأسباب فهذا دليل على أن الشخص ليس له اهتمام، وإنما هو يقترح على الله، وليس كما ورد عن بعضهم، يعني بعض الصحابة سأل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منه، قال إذا أردت شيئا فأخبرني، فقال أريد مرافقتك في الجنة. طبعا أعظم مطلب لهذا الصحابي الجليل حبا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يرافقه. فقال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود. قال نعم أنا أدعو لك، ولكن لابد أيضا أن تمارس أنت ما تحقق به هذا الدعاء، وهو أنت أن تعين على نفسك بكثرة السجود وكثرة العبادة وكثرة الالتجاء لله سبحانه وتعالى، لأن هذه رفقة شريفة وهذه درجة عظيمة جدا، ولا بد أن تمارس الأسباب التي تعينك على تحقيقها. طبعا هذا من مقتضيات العدالة الإلهية، لأن البعض يتصور أنه فقط بالدعاء يعني نائم كسول لا يعمل شيئا، لا يقدم أي خدمات كذا، وفي الأخير بكلمة دعاء يا رب ارزقني الفردوس الأعلى، يتصور أنه سيجد نفسه في الفردوس الأعلى. طبعا هذا يكذب على نفسه، الله تعالى هناك العدل، فكيف يستقيم شخص أن يضحى بنفسه وجاهد في سبيل الله وعمل العمل الصالح وأشياء كثيرة جدا، مع هذا شخص اكتفى بالدعاء؟ يعني هذا حتى أن يستحي من الله سبحانه وتعالى أن يسأله، حتى أن الفردوس يسأله، حتى النجاة من النار يستحي منها. ولهذا نجد أئمة أدعية أهل البيت نجد عندهم هذا المعنى، أنهم يفتقر الدعاء من النار، خوف من النار. أما الآن طبعا هؤلاء أولياء لله في قمة درجات التقوى والصلاح والمعاني النبيلة جدا، هم سفينة النجاة، ومع ذلك يدعون بهذه الأدعية، اقرأوا دعاء كمين، اقرأوا دعاء الخائفين من السجاد إلى آخره، مملوءة بالتضرع والخوف من الله سبحانه وتعالى. حتى بعضهم يقول يا ربي حاجة وحيدة إذا قضيتها لي، وهي الحاجة ما هي؟ أن تنجيني من النار. مع كونه الإمام السجاد كان لا يترك لحظة في عبودية، وكان إذا أراد الصلاة يعني يتغير لونه ويقول أتعرفون من مع من سألاقي أو سأناجي، ويقيم العبودية بمنتهى الإخلاص والخشوع، ولكن مع ذلك يخاف. أما البعض للأسف يعني مباشرة هكذا الفردوس الأعلى، يعني حتى سمعت أن بعضهم ليس فقط للمسلم مؤمن، حتى تارك الصلاة تجده في الجنازة يقول اللهم نسألك له الفردوس الجنان وفسيح الجنان. كيف تقول فسيح الجنان؟ يعني هل هذه الجنان هكذا الله تعالى وضع لها قانونا؟ البعض للأسف حتى الملاحدة يعني هكذا ملحد، يعيش ملحدا ولا يبحث عن حقائق الإيمان أو يتصل لحقائق الإيمان ويسخر منها، ولكن مع ذلك يدعى له بهذا الله. هذا غير ما صحيح، غير صحيح. هذا نوع من التألي على الله وسوء الأدب مع الله، لأن هذه الأمور ليست يعني هكذا، ليست هكذا مجانية. شخص يذهب مثل شخص لا يعمل ولا كذا، يذهب إلى مثلا بنك أو يذهب كذا يقول أعطوني مال، بأي حق أنا هكذا أنا أحتاج إلى المال؟ ليس كذلك. إذن هنا الحاجة لابد لها من توفير الأهلية، توفير الأسباب، نقول القابلية. يعني هذا الدعاء هو عبودية لله سبحانه وتعالى. ولذلك نفرق بين دعاء الغافل ودعاء العابد، دعاء الكسول ودعاء المجتهد، دعاء الحريص مع الله على الله ودعاء الحريص على الحاجات، دعاء شخص هو يدعو الله ويشعر بحضوره مع الله، ودعاء شخص يدعو وهو ينظر في الحاجة التي يريدها. هو منشغل عن الله بالحاجة التي يريدها وليس بالله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا عبارة الحديث لا يقبل الله دعاء غافل لاهن، يعني هو لاهي وفي الحق لا يلهو. شخص يقول اللهم أسألك الحور العين ويبقى يتخيل في الحور العين وهو مع الله، يعني هي أدب إن هذا مع الله. يسأل الله بأدب وتواضع وعلى بساط العبودية، ويتقي كل المهالك التي قد لنا كل عبودية عندها. حتى القرآن الكريم في الصلاة قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. كذلك الدعاء، بعض الناس يعصي الله تعالى بدعائه، يرتكب الجرائم بدعائه. شخص مثلا قد يؤذيه إذية بسيطة جدا، يعني إذية بسيطة يمكن أن يغفرها له ببساطة، فيذهب ويقول اللهم أدخله جهنم. يا سبحان الله، إذية بسيطة جدا، ربما أخذ منه دينارا أو درهما أو تكلم كلمة هكذا في محفة، فيبدو مباشرة أن نعذر البعض يقول إلى جهنم وبئس المصير، يعني بهذا العذاب الخطير يدعو على أخيه بسبب يعني مطلب شيء بسيط جدا، بدل أن يقول يا رب اهديه، يا رب أصلحه، يا إلى آخره. وبالتالي هذا يعصي الله سبحانه وتعالى بدعائه. نرى البعض كذلك للأسف في المساجد، اللهم جنبنا خطر الشيعة، اللهم كذا، ويدعو عليهم. يا جماعة كيف تدعو على إخوانك المسلمين وفي نفس الوقت يغفل عن أعدائه؟ وبالتالي هذا طبعا استخدم الدعاء في غير محله، واستخدم الدعاء، أصبح يعصي الله تعالى بالدعاء، جعل الدعاء وسيلة للتحريض، جعل الدعاء اللي هو عبودية لله وسيلة لبث الكراهية. ولذلك لا ننظر إلى صورة العبادة، ننظر إلى صورة العبادة وروح العبادة. الدعاء هو عبودية وخشوع وتواضع لله إلى آخره، وافتقار إلى الله. أما الذي يفعل هذا فهو مثل أولئك الذين بنوا مسجدا ضرارا، المسجد في الأصل سجود والعبودية لله سبحانه وتعالى، فماذا فعلوا؟ بنوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين الناس وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعني حرق ذلك المسجد أو هدم ذلك المسجد، لحد لأنه أصبح وسيلة للشر. فكذلك هذا الذي يستخدم الدعاء وسيلة لبث الكراهية أو وسيلة للتنفيس عن أحقاده، بعض الأدعية هي عبارة عن تنفيس عن الأحقاد، يعني بدل أن يدعو بطريقة هادئة أو مؤدبة مباشرة. والبعض الدعاء على لسانه يعني هكذا، خاصة الدعاء على الخلق هكذا بسهولة وكأنها يعني، ويتصور أنه بالدعاء لابد أن يتحقق، يا رب فلان عليك به، وكأنه يأمر الله سبحانه وتعالى، يعني كأنه جعل الله سبحانه وتعالى أحد جنوده، يعني يأمره ب. طبعا هذه كلها سوء أدب مع الدعاء. المؤمن يستحي من الله سبحانه وتعالى ويتعامل معه بالعبودية على بساط العبودية كما قلنا، يعني دائما يشعر أنه عبد وأن الأمر لله سبحانه وتعالى، ويدعو بتواضع كبير جدا، ويترك الأمر لله ويبتعد عن كل الآفات النفسية، الأحقاد والأمراض وغيرها، لأن هذه. ولهذا ورد في الحديث إن حتى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يربينا، يقول إذا شخص دعا فيقول له الملك ولك مثل ذلك. ولذلك يعني هذا الشخص إذا دعا على غيره يقال له ولك مثل ذلك، وربما يقول له ولك ذلك وليس لك مثل ذلك. لذلك المؤمن الذي دعوت عليه والذي يعني هكذا تظلمه ولا يصيبه الدعاء، وإنما يصيبك أنت. كما ورد في الحديث من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما، يعني هذه الكلمة ستصل إلى واحد منهما لا محالة. فهو إن لم يكن أخوه كافر فأنت فالذي دعاه أو الذي قال الكلمة هو الكافر. إذا خلاصة هذه الحكمة تدعو إلى التأدب مع الله في الدعاء. وطبعا عندما نقول في الدعاء، الدعاء هو مخ العبادة، يعني في الصلاة في كل عبودية، لأن من العبودية ما يستخدم استخداما شيطانيا لهؤلاء الإرهابيين وهؤلاء المتطرفين. الصلاة والقرآن، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره، ويصلون كثيرا ولكن صلاتهم لا تزيدهم من الله إلا بعدا. لماذا؟ لأنهم أخلوا الصلاة من العبودية. الأصل في الإنسان هو العبودية، الافتقار، الاضطرار، الذلة مع الله سبحانه وتعالى، الشعور أو التسليم لله سبحانه وتعالى. أما الذي لا يلتزم هذه الأمور فتصبح العبادة مضحكة للشيطان، مسخرة للشيطان. الشيطان لا يبالي به حتى لو قام الليل وصام النهار. لماذا؟ لأن تلك العبادة أصبحت عنده هو بتلك العبادة أصبح مستكبرا مستعليا. كما نرى بعض الناس يكبرون تكبير وفي نفس الوقت يذبح أخاه المسلم، وبالتالي هذا يعني لا تنفع تجدي فيه تلك العبادة. والحمد لله رب العالمين.